والطبقة الثانية التي آوتهم والتي نصرتهم عندما جاءوها، وهم أهل المدينة من الأوس والخزرج، وهم الذين سماهم الله الأنصار كما سمى الفئة الأولى المهاجرين. أولئك هؤلاء المهاجرون وهؤلاء الأنصار هم المؤمنون حقا، هم الذين صدقوا الإيمان، صدقوا الإسلام، هم الذين قام الإسلام على عواتقهم، بذلوا في سبيل تأسيسه وقيامه كل ما يملكون من قوة وحول وطول. هؤلاء هم الذين سنوا السنة الحسنة التي لهم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هؤلاء أئمتنا في الإسلام وسلفنا في الإيمان، أمرنا أن نترضى عنهم وندعو لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذلك يقول الإمام مالك: يمنع من الفيء ويمنع من الخراج ويمنع من بيت المال من شتم السلف الصالح، من تحدث بسوء عن الأنصار والمهاجرين، من لم يذكرهم باحترام برحمة برضا كما قال الله عنهم وعمن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، من قال عنهم سوءا، من شتمهم، من لم يحترمهم لا يستحق من الخراج شيئا، لأن إيمانه ناقص، لأن إسلامه كاذب، لأنه جاء لهؤلاء الذين على عواتقهم وبدمائهم وبالجبال من جماجمهم وجثثهم جاءنا هذا الإسلام الذي رأيناه رخيصا، لم نبذل عليه مالا ولم نبذل عليه روحا ولم نقدم في سبيله أبا ولا ولدا ولا نفسا. فيجب أن نشكر من أتانا به من المهاجرين والأنصار وسيد الكل صاحب الرسالة صاحب الفضل الأول بعد الله نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن أجل ذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام لعلي: كرم الله وجهه، لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فهؤلاء قد آمن على أيديهم واهتدى في سبيلهم العشرات والمئات ثم الآلاف ثم الملايين، ومن أتى بعدهم كان إيمانهم على يديهم. هؤلاء كان الإسلام عندما ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان مقصورا على جزيرة العرب، فكانوا هم رسل رسول الله للعالم، على يدهم انتشر الإسلام خارج الجزيرة العربية بين الفرس وبين الروم وبين البربر وبين الهنود وبين الصينيين وبين جميع فئات الأرض، وحتى من في جزيرة العرب شاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا وامتثلوا أمره واستجابوا لدعوته وتقدموا إليه. لا يملكون معه نقرا ولا قطميرا، لا يملكون روحا ولا ولدا. فهؤلاء الذين يشيد الله بهم ويسجل ذكرهم ويخلده مع الخالدين هو لنا هذا الخطاب، ولمن سبقنا ولمن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة، لنعرف لهم حقهم ونقدرهم قدرهم ولا نذكرهم إلا بالرضا والرحمة. فإذا ذكرنا أحدهم نقول رضي الله عنه، جزاه الله عنا أحسن الجزاء. وقديما قال لنا عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وجدير بالجاحد الذي لا يقدر النعمة ولا يشكرها ويجحدها، يوشك أن يجحد الله نعمته ولا يشكره على آلائه. ومن كان كذلك كان كافرا، كان جاحدا، كان إلى الكفر بالله ورسول الله أقرب منه إلى الإيمان. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فذكر نفسه صلى الله عليه وسلم الرسول الإمام، وذكر أن أصحابه على هدي وطريقتي وسنتي، فمن كان على قدمي وعلى قدم أصحابي من المهاجرين والأنصار فهو الناجي وهو المؤمن وهو الصادق الإيمان، وهذا من ذاك. فالسنة بيان للقرآن وتفسير الله. لهم مغفرة ورزق كريم للمهاجرين والأنصار، مغفرة، رحمة، رضا، جنة، يغفر الله ذنوبهم ويرفع درجاتهم ويجازيهم على ذلك بالجنة خالدين مخلدين، ورزق كريم يأخذون رزقهم حلالا طيبا مغانما وفيئا من العدو، عدو الله الذي جحد الله، جحده الشكر والإيمان والاعتراف بما قدمه جل جلاله، بما أكرم به، بما رزقه، رزق به عباده الصالح والطالح، الصالح ليزداد شكرا والطالح ليتوب أو ليستدرج إلى عذاب الله. فهؤلاء أكرمهم الله بالمغفرة وبالرزق الحسن، الرزق الكريم الذي لا يبذلون فيه ماء وجه ولا مهانة، ولا يأكلون حراما ولا روشا ولا ما هو في عداد أوساخ الناس، يأخذون ذلك بسيوفهم وجهادهم، ويملكهم الله الغنائم ويملكهم الله الفيء حلالا طيبا. ثم هم بعد ذلك يتعاملون بالمعاملات المشروعة من تجارة وزراعة وصناعة وكل ما شرعه الله ورسوله، فلا يأكلون إلا الحلال الطيب، إلا الكريم من الرزق الذي لا حرام فيه ولا هوان ولا ذل. قال تعالى: زيد. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ذكر الله المهاجرين الأول من وصفهم من قبل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم ألحقهم بمن تبعهم بإحسان وقال عن الكل: المهاجر والأنصاري ومن تبع المهاجرين والأنصار بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول هنا جل جلاله: والذين آمنوا من بعد. والذين آمنوا بعد المهاجرين الأولين، بعد الأنصار الأولين، بعد الرعيل الأول، ثم هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وفي الآية الكريمة هجرة بعد هجرة، وكانت الهجرة هجرتين: الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، إلى الحاكم العادل، إلى من أكرمه الله بالإسلام والهداية، ملك الحبشة أنجشة، أو صحم النجاشي. فهذا النجاشي النبي عليه الصلاة والسلام عندما اشتد الضغط والقهر والتعذيب من أصحابه على من أصحاب من الكفار على أصحابه أشار عليهم بالهجرة إلى أرض الحبشة، فذهب منهم نحو 80 نساء ورجالا وأطفالا بقيادة جعفر بن أبي طالب، فأرسلت الكفار سفيرين عنهما أسلما بعد وحسن إسلامهما وكانا من الفاتحين وكانا من المجاهدين وكانا ممن أبلايا في الإسلام بلاء حسنا، خاصة منهما خالد. فكانت هذه الهجرة الأولى، ثم كانت الهجرة الثانية للمدينة المنورة، ثم كانت هجرة ثالثة كان الإيمان فيها قبل الفتح، وهم من آمنوا بعد معاهدة الحديبية بعد نزول السورة الكريمة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكانت معاهدة الحديبية الفتح المبين. هؤلاء عندما آمنوا وكانت مكة لا تزال دار كفر، أيضا فرضت عليهم الهجرة ليلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتداركوا حالهم من الجهاد والإيمان وتحقيق التوبة مما سبق وأن صدر عنهم. الله يقول عن هؤلاء المتأخرين والذين ليسوا من الرعيل الأول من آمنوا بعد الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وقل أيضا الهجرة الثالثة قبل فتح مكة وبعد معاهدة الحديبية، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم لم يكونوا من الفريق الأول ولا من الرعيل الأول ولا ممن أشيد بهم، واستحقوا من الله الثناء الأول من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا تحت الاضطهاد والعذاب والموت والإيلام والجوع والعري وكل ما كان ينفر الإنسان عادة عن أي شيء، فكانوا مع كل ذلك كالجبال الراسي لا تهزهم لا بلاء في الجسد ولا بلاء في المال ولا بلاء في الولد، فكانوا هؤلاء هم المؤسسين الأول. فوصفوا من الله بأنهم المؤمنون حقا، ثم أتبعهم بعد ذلك بمهاجرين جدد، فقال والذين آمنوا من بعد بعد الهجرة الأولى وبعد الهجرة الثانية بعد معاهدة الحديبية ومكة لا تزال بعد دار كفر، آمنوا بعد أولئك ثم بعد الإيمان هاجروا إلى رسول الله المقيم مع أصحابه في المدينة وجاهدوا معكم أي مع المهاجرين الأول والأنصار الأول مع القائد صلى الله عليه وسلم نبينا، وجاهدوا معكم فأولئك منكم. شرفهم الله وكرمهم بالمعية النبوية والمعية مع الرعيل الأول مع أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كرمهم وشرفهم مع الأنصار أمثال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأبي أيوب الأنصاري وأمثالهم، فكانوا بذلك قد لحقوا أنفسهم وتداركوا حياتهم وشرفوا بالإشادة الإلهية، ولكنهم جاءوا بعد ذلك. وعلى كل حال فقد أشيد بهم ونوي بهم، وناهيك إشادة تنويها من الله جل جلاله. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، هؤلاء الذين وصف ممن تداركوا الإيمان قبل الفتح وهاجروا إذ لا هجرة بعد الفتح وجاهدوا مع رسول الله وأصحابه، فهم مع المؤمنين الأول من المهاجرين والأنصار. بعد أن فتحت مكة ولم تبقى الهجرة واجبة، وأصبحت بعد ذلك جزيرة العرب خاضعة أحبت أم كريات، مستسلمة لأمر الله ولسيف رسول الله وللهداية النبوية. قال الله جل جلاله بما نسخ به الحكم الأول: قل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ففي الآية الأولى جعل الله تعالى الولاية والإرث والتوارث هو بين المهاجرين والأنصار، وقطع البت التوارث بين غير المسلمين، وقطع ذلك حتى عن المسلمين الذين لم يهاجروا. ولكن بعد أن آمن من آمن وانتشر الإسلام وعلت رايته وخفقت في جزيرة العرب قدوة العالم وإمامة الدنيا، بعد ذلك نسخ الله الحكم الأول إذ أدى حاجته واستهلكت أغراضه، وأصبح الناس جميعا في جزيرة العرب مسلمين كما سنرى عندما ندخل لسورة براءة. فلم يبقى في جزيرة العرب مشرك، ولم يبقى فيها كافر، وبقي قليل لا تكاد تذكر. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في أخريات الحياة النبوية، أوصى بإخراج يهود المدينة ونصارى نجران، فلم يبقى داعي هناك لئلا يتوارث الناس في جزيرة العرب وكلهم مسلمون. قال تعالى زد وأولو الأرحام الأرحام جمع رحم، أولو أصحابها وأهلها. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولى ببعض بالإرث وبالولاية وبالخدمة وبالمعروف، والفرض أن هؤلاء مسلمون. أما غير المسلم فلا ولاية بينه وبين غير المسلم، ولا إرث ولا نصرة ولا تعزير ولا تأييد. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. في هذه الآية نسخت الآية السابقة من توارث المهاجرين والأنصار على بعد أنسابهم، وأصبح المسلمون يتوارثون في كتاب الله كما مضى لنا في سورة النساء، حيث قسم الله المواريث أجزاء بين العصبة وبين ذوي الفرائض منهم: الربع، الثمن، الثلث، الثلثين، النصف، ثم العول، وقسمة ذلك على من بقي. وهذه الآية ليست هي خاصة بالمواريث، هي عامة في التأييد والنصرة والولاء والإحسان، الأقربون أولى بالمعروف. وسئل صلى الله عليه وسلم عن مراتب ذلك فقال: أمك ثم أمك ثم أباك ثم أختك ثم أدناك فأدناك ثم أخاك ثم أدناك فأدناك. ذلك في المواساة والإحسان والنفقة والعطاء والبذل. يقدم النسوة صلى الله عليه وسلم على الذكور، لأن النسوة لهم وظائف من الحمل والرضاع والحضانة والقيام بالبيت، فإن نحن كلفناهن أن يخدمننا في الشارع وفي المكتب نكون قد ظلمناهن الظلم البليغ. ولو كلفنا الرجل بالحمل وبالرضاع وبالحضانة لرأى ذلك بلاء عظيما، فكيف نحمل المرأة وهي جنس ضعيف بطبيعتها وفطرتها بأن تحمل لنا الشهور وترضع لنا الأعوام وتحضن السنين والسنين الطوال وتشرف على البيت وعلى الولد وعلى كل ما هناك في هذه المملكة الصغيرة؟ نكلفها بالخروج من البيت وإلى واجبها من الحمل والرضاع تكون الفتنة والفساد. وهذا ما حدث، ذهبنا إلى أخذ الحبوب والبلاء لعدم الولادة ولضياع الأطفال إن وجدوا، ولضياع الرجل ولنظره النظر الحرام في الشوارع ولاختلائها بمدير مكتبها وبرئيس مصلحتها وما ينشؤ عن ذلك من فساد. قد قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فكيف بها تذهب إليه صباحا ومساء وهي على أتم زينة لا تكاد تتزين بذلك حتى لزوجها؟ ذلك الفسق والدعارة وضياع الشرف وضياع رجولة الرجل وهو الدياسة كما سماها صلى الله عليه وسلم. وأن يرى الرجل في أهله ما لا يجوز ما يحرم ولا يؤثر ذلك فيه ولا يمنعه، يرى الرجل المكروه في أهله فلا يمنعه. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في القرآن الكريم، في آيات المواريث، في اللوح المحفوظ الذي عنه تفرعت الأوامر والنواهي والرسالات وكتب السماء. بأي ذلك فسرنا كان المعنى كاملا. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. زيد: إن الله بما تعملون، إن الله على كل شيء، بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء. هذه الفقرة المنهية لآخر آية سورة الأنفال كانت من أبلغ وكل القرآن بليغ بأن ما ذكر الله في هذه السورة من أحكام الفيء وأحكام المغنم ومحاربة الكفار وسلم المسالم والمنافق كان الله بكل ذلك عليم ومحيط علمه بذلك، على أن الله علمه محيط بكل شيء جل جلاله. فالمحيط سبحانه والعليم بكل شيء أعطانا من علمه، أعطانا من أمره، أعطانا من حكمته، أعطانا من رحمته ما قرأناه إلى نهاية الآية من سورة الأنفال. نشكره ونحمده ونثني عليه بجميع خلايا جسدنا ونقول: لا نحصي ثناء عليه وكما أحصى على نفسه. ونشكر الله أن هدانا وأعاننا وأحيانا إلى أن ختمنا سورة الأنفال ونحن ندخل بعد إلى سورة براءة، ذلك من فضل الله علينا وعليكم، ذلك من إكرام الله لنا ولكم. وخير شيء يعلمه الإنسان أن يتعلم القرآن ويعلمه، ونحن جميعا بفضل الله في الأجر سواء، نحن نتدارس كتاب الله لنعلم أمره فنفعل منه ما نستطيع، ونعلم نهيه فنتركه جميعا. ونحن في بيت الله الحرام الذي الحسنة فيه بمئة ألف، ونحن تجاه الكعبة المشرفة، فتلك مزايا ومحاسن أكرمنا الله بها جميعا نثني عليه ونجدد الثناء والشكر. قال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه السورة مدنية ومن آخر ما نزل من القرآن في المدينة المنورة، نزلت بعد فتح مكة في السنة التاسعة من الهجرة، وكان الفتح سنة ثمانية، وكان نزول هذه السورة سنة التسع، وكان في السنة العاشرة حجة الوداع، وكان في السنة الحادية عشرة ذهاب نبينا وسيدنا وأشرف الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم وذابه للرفيق الأعلى. هذه السورة لم تفتتح دون جميع سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، والسبب في ذلك وقد قلنا غير مرة نقول عن الآية والسورة مدنية، أي نزلت في المدينة أو في الطريق إليها، ونقول عن الآية أو السورة مكية، أي نزلت في مكة المكرمة أو في الطريق إليها. وهذه السورة الكريمة نزلت في المدينة المنورة. ولما لم تفتتح ببسم الله؟ سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، وقد أشرف على جمع القرآن في مصحف سمي الإمام، وقد كان عمله العمل الثاني والأخير من جمع كتاب الله، فكان العمل الأول عمل أبي بكر الخليفة الأول، إذ القرآن كان ينزل منجما حسب الحاجة والمصلحة للمؤمنين وهم في مكة والمدينة، فكانت تنزل الآية إحداها في القتال في الآداب في الطهارة، تجد السور وتجد الآيات تكاد تظن أنه لا رابط بين هذه وتلك، وذلك أول مرة، ليس خاطر ليس بصحيح، وهو جهل ممن زعم وأكده وهاجم به القرآن من الكفار والمنافقين. فليس القرآن الكريم كتابا ككتب الناس تمحض لقضية واحدة أو لجزئية خاصة، ولكنه كتاب الله إلى البشرية لدنياها وأخراها، فكانت الآيات تنزل حسب المصلحة. عن حامد رايح في رايح تفضل. لا عاد حد السوق حريج. ليه؟ هذا السوق. ليه؟ الرسل طالع انجيل ورسل السماء لا حد يسأل منك انت. الحمد لله انا حامل موسى وحامل موسى وطلع حامل موسى لا حد. انت مين؟ أغسطس. انت مين؟ تعال. هذا مين؟ مريض. ها؟ هذا مريض. مريض. استمر الشيخ. لا بدي اعرف من هو اولا. مريض. مجنون. ولا شيء يتركوا المجنون كذا. إذا كان مجنون يمسكوه أتمنى السوق. فكانت هذه السورة الكريمة وكانت الآيات المكية التي نزلت بمكة والمدنية التي نزلت بالمدينة حسب المصلحة والحاجة من المسلمين لدينهم ودنياهم في معاشهم ومعادهم، بما تنار لهم به الطريق ويعرفون حكم الله ومصالحهم، مصالح الأصدقاء ومصالح الأعداء في دنياهم القريبة ودنياهم البعيدة في عصرهم وما يأتي بعدهم. ولذلك كانت الآيات تنزل منجمة، أي شيئا بعد شيء، وقتا بعد وقت، وزمنا بعد زمن. ومن هنا نجد القرآن وكأننا في روض بهيج، بينا نحن في زهرة بيضاء إلى وردة حمراء إلى روائح ذكية إلى فاكهة غضة إلى ماء رقراق إلى فنحن لا نكاد نمل ولا نتعب من التنقل من حكمة إلى حكمة، ومن مصلحة إلى مصلحة، ومن هداية إلى أكثر هداية، ومن نور إلى أكثر نور. فعندما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجد القرآن مكتوبا كل حسب ما كتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له الكتاب الخاصون لكتابة الوحي كعلي بن أبي طالب وأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود والكثير، وكان هناك من يكتب ليس من المختصين ولكن يكتب، فكان ذلك يجمع في بيت النبوءة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب على الرقاق من الجلد وعلى العظام من الدواب من الإبل من الغنم من البقر، وكان ذلك أحسان يكتب في قطع الفخار وما إليه، وأكثرها على الجلد. فاجتمع من ذلك الكثير الطيب في البيت النبوي، وكان بعض ذلك في بيوت الناس. فجاء عمر يوما لأبي بكر الصديق فقال: يا خليفة رسول الله، مات في غزوة في حرب أهل الرداء في اليمامة 70 من القراء، أي 70 من حفظة القرآن والعلماء، فأدرك كتاب الله. فكان يقول أبو بكر: شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أفعله. وهكذا مع الإلحاح. وعمر يقول لأبي بكر: ذلك فيه صالح المسلمين، ذلك فيه خير. وهكذا إلى أن اقتنى عمر بفعلي بإشارة عمر، فأخذ ذلك وجمعه وتلقفه من جميع من وجد عنده وحفظه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين. لا إله إلا الله. توفي أبو بكر رضي الله عنه، توفي عمر رضي الله عنه، جاء عثمان، وإذا بالقوم قد جاءوا من المعارك خارج الحدود، من معارك العراق ومصر وبلاد البربر وبلاد فارس، فجاءوا إلى رسول الله أفرادا وجماعة، جاءوا إلى عثمان أفرادا وجماعات يقولون: يا أمير المؤمنين، أدرك القرآن. كيف يدركه؟ كان هناك ما يسمى بمصحف ابن مسعود، بمصحف عائشة، بمصحف علي، بمصحف زيد. وماذا يعني ذلك؟ كانوا يكتبون لأنفسهم كتاب الله تعالى، فأصبحت تنسب تلك النسخة لصاحبها، واختلط معها أحيانا كلمات تفسيرية، فكان البعض يقرأها ممن جاء بعده ويكاد لا يعلم أن تلك الكلمة ذكرت تفسيرا وليست من الأصل. مثال ذلك عائشة أم المؤمنين، كانت تقول، والنص عندها والحق معها وهو مذهب الشافعية: صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد صح ذلك في صحيح مسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يهود خيبر: شغلونا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم نارا. فقد سمى العصر وسماها الوسطى، والمسلمون اختلفوا ولا يزالون: من هي الوسطى؟ ما هي الوسطى؟ قال المالكي: الصبح. قال الأحناف: الظهر. قال الشافعي: العصر. والحديث الصحيح مع الشافعية، وكان ذلك رأي عائشة ومذهبها، فأمرت غلامها بأن يكتب لها مصحفا، وقالت له: عندما تصل لكتاب الله لقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قف وآذني أعلمني. فأتته معلمة فأخذت القلم وكتبت: صلاة الوسطى صلاة العصر، وهي لا تريد بذلك أنها الوحي وأن ذلك من كلام الله، فكتبت في المصحف وتناقلها الناس عنها، وحدث مثل هذا كثير. وكمصحف ابن مسعود لم يذكر فيه المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكان يعدها معوذتين، بمعنى أن الناس يحفظونها لا حاجة لإثباتها ولا ينفي أنها من القرآن. فكان مصحف ابن مسعود لا توجد فيه المعوذتان. فجاء الناس ممن أسلم بعد وجاء كبار الصحابة إلى عثمان فقال أدرك الناس، هلك الناس اختلفوا في القرآن. وإذا بعثمان يجمع الحفظة والكاتبين الباقين ورأس علم زيد بن ثابت وأمره وحضه، فكتب بذلك 7 مصاحف وأحرق ما سوى ذلك، ووزع تلك المصاحف على عواصم العالم الإسلامي، واحدة إلى مكة والثانية إلى المدينة والثالثة إلى دمشق والرابعة إلى مصر والخامسة إلى اليمن، قالوا والسادسة والسابعة إلى البصرة والكوفة. ولذلك بقي يسمى المصحف العثماني ويسمى المصحف الإمام. وبذلك حق وتم ونجز وعد الله، وذلك من معجزات القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كان من حفظ الله لكتابه للقرآن الكريم أن ألهم عمر أن يشير على أبي بكر بما أشار، فامتثل أبو بكر ووافق الصحابة، فأصبح إجماعا. وإجماع الصحابة أول الإجماعات وأسماها وفي الذروة. ثم وفق عثمان، وكان ذلك من حسناته أن جمع الباقي فأحرقه، وجمعه بعد إجماع كامل من الصحابة. فجمع القرآن حسب هذا الترتيب هو من الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي، فكانت تنزل الآية بعد الآية، فيقول ضعوا هذه في السورة التي فيها البقرة، في السورة التي فيها آل عمران، في السورة التي فيها الكهف، وهكذا. فكان الترتيب والتنظيم حسب ما نراه، ولا خلاف في هذا بين جميع قارات الأرض، لا في المصاحف التي عند المؤمنين ولا التي عند الكافرين ولا التي عند المنافقين. وهذه أكبر معجزة، وهي دائما مستمرة ما دامت الدنيا. لم ندرك معجزات الرسول التي عاصرها الأصحاب صلى الله عليه وسلم، ولكننا نحن ومن سبقنا ومن سيأتي بعدنا نرى هذه المعجزة المستمرة، والتي قال ذلك عنها عليه الصلاة والسلام أنها معجزة المستمرة الدائمة. غيرت التوراة أصلها من الله، وبدلت الإنجيل أصلها من الله، لأن الله لم يتعهد بحفظهما، وقال بما استحفظوا من كتاب الله، كلف الرهبان وكلف علماء اليهود فعجزوا عن حفظها فتغيرت. ولكن كتابه الذي هو لمن عاصر رسول الله هو لمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، لأن الإسلام دين الله الحق، الدين الخالد، الدين الذي لا دين بعده. فلو غير الكتاب وغيرت تبعا له السنة المطهرة لضاع الإسلام، ولما بقيت هناك فائدة لدوامه. فكان ما نقرأه في كتاب الله نحن ومن سبقنا ومن يأتي بعدنا هو ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في محاريب البيت الحرام، في محاريب المسجد النبوي، في محاريب الأقصى أعاده الله للمسلمين. وهكذا فجاء ابن عباس حبر القرآن الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسنه لم تتجاوز 13 عاما، فقال له: يا أمير المؤمنين، لماذا ابتدأت في مصحفك الإمام ببسم الله وتركتها من سورة براءة؟ فقال عثمان: عندما جمعت القرآن مع استشارة الصحابة وإجماعهم معي على ذلك، وجدت سورة التوبة في موضوعها هي سورة الأنفال، وهي في موضوعها وهكذا الأمر وسنرى. فكنت أظن والأصحاب أنها جزء منها، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم نتأكد هل هي جزء منها أو قائمة بنفسها، وكانت مفصولة من قبل وليس فيها بسملة فأضفناها إليها ولم نذكر فيها بسملة، أما اسمها وسئل هذا المعنى عنه علي بن أبي طالب فقال شيئا آخر، قال البسملة أمان من الله، والبراء براءة، براءة الله ورسوله من الكافرين، لو ابتديت بالبسملة لكانت أمانا لهما، وهي ليست توبة ولكنها العذاب، فهي بصورة العذاب أقرب منها للتوبة. وقال مثل هذا عمر بن الخطاب قبل، وقال هذا جماعة من الأصحاب، وبذلك سموها تارة سورة التوبة وسورة العذاب والفاضحة والمقرقعة، وكل ذلك كان في العذاب وكان في التهديد وكان في الوعيد، وهي من بدايتها إلى نهايتها على هذا الأساس. وأول ما ابتدأت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فقد برئ الله وأعلن براءته وأمر رسوله بأن يبرأ، وذكر براءته أمر الله من المشركين، كل المشركين. وكيف ذلك؟ في معاهدة الحديبية، وكانت معاهدة النصر ومعاهدة الفتح، وبذلك عند نهاية المعاهدة وتوقيعها من قبل كفار مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد إلى المدينة في الطريق، نزل عليه قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عمر الذي كان يعارض لأنه لم يفهم أسرار المعاهدة والكثير، وكان ذلك من أسرار نجاحها، وكان ذلك من خداع رسول الله لأعدائه، والحرب خدعة، فكانوا يظنون أن المعاهدة لصالحهم، وكانوا يظنون أنهم خدعوا رسول الله وأصحابه، فكانوا المخدوعين، وكان الملتلاعب بهم. وكانت معاهدة الحديبية أول معاهدة في الإسلام يجب أن تحتذى، وقد درستها في المعهد العالي للسفراء في القاهرة، وفي كثير من المناسبات هي والمعاهدة النبوية التي كانت مع اليهود في المدينة، وكان أولئك الذين يدرسون المعاني السياسية والدبلوماسية لا يعرفون ما فيها من أسرار، فعندما سمعوا ذلك لأول مرة، وقد قال لي مدير المعهد أول عمة دخلت المعهد بين السفراء عمته، قلت وهي فاتحة خير لو فعل ذلك، ففي الإسلام من حسن السياسة وحسن الكيد للأعداء والخداع لهم واللعب بهم ما يصلح لأن يكون مثالا في الأرض لكل سفراء الإسلام وقادة المسلمين. فكان مما في المعاهدة أن تكون هناك هدنة من 10 سنوات بين الكفار في مكة وبين المسلمين، فكان من والأسرار فيها كثيرة، فكانت هذه الهدنة فيها ما لم يكن من قبل يعترفون به لنبي الله صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يعتبرونه طرفا، تآمروا عليه لقتله لتشريده لنفيه لسجنه، أما الآن فأصبحوا يعاهدونه طرفا ثانيا قرينا، فاعترفوا بأنه في الجانب الآخر، هو على صفهم وهو قرين لهم، هم طرف وهو الطرف الثاني، أو هو الطرف الأول وهم الطرف الثاني، أعطوه عهدة من 10 سنوات، أذن له بأن يدعو الناس كما شاء لدينه دون معارضة. وأكثر من ذلك أن القبائل من قريش، القبائل من عرب، من شاء أن يدخل مع رسول الله له ذلك، ومن شاء أن يدخل مع الكفار له ذلك، فكان من ذلك أن عاهدت قريشا وحالفتها على رسول الله بنو كنانة بنو بكر الذين أشرنا إليهم من 2 أو 3، وكان من قادتهم سراق بن مالي الذي سيسلم بعد، وصاحب القصة المشهورة في طريق الهجرة النبوية المدينة، وحالف رسول الله خزاعة. مضت السنة والسنوات 6 والسبع والثمانية إلى 9 تقريبا انتشر الإسلام في جميع جزيرة العرب. أخذت وفود الإسلام تأتي تطرى، ارتفعت راية الإسلام، وكان بعد أن ابتدأ عقيدة وهداية وسلوكا فقام دولة وسلطانا صاحب رئاسة وقيادة وجيوش وسلاح وعدد وعدة يحارب أعداءه يوم له ويوم عليه، وهو ينتشر يوما بعد يوم، وأنصاره يتكاثرون يوما بعد يوم. وإذا بيوم يأتي عمرو بن سالم الخزاعي من القبيل الذي هم حلفاء رسول الله وأنصاره ومن عاهدوه في معاهدة الحديبية، يقول قطعة من أرق الشعر يقول فيها عن قريش: قتلونا سجدا وركعا وجاءونا ونحن مهجرين، وظنوك يا أبا القاسم أنك لا تناصرنا، قال والله لأنصرنكم. وهكذا ناصرهم، وهكذا اعتبر أن أعداءه قد نقضوا العهد، فهو في حلم فتحهم وأخذ مكة. فكان ما كان من فتح مكة هو يأتي دورها في المناسبة الآتية بحول الله. بعد فتح مكة لم تبقى حاجة لأحلاف، قريش انتهت، الكافرة أسلم الجميع، ومن شرد فإلى جهنم، ومنه من شرد فعاد تائبا. ففي السنة 9 وكان الحج أميرا على الحج، وكان يريد أن يحج تلك السنة، ولكنه علم أن مكة لا يزال فيها كفار، ولم يريد من الله وينزل شيء بعد، وهم يحجون عراتا يحجون على طريقة المشركين قديما، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يحج معه كافر، لا يريد أن يحج معه عار، ذلك يناقض عزة الإسلام وسطوة سلطة الإسلام. فأرسل أبا بكر أميرا على الحج بعد ذهاب أبي بكر بأيام وقبل يوم التروية، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة التوبة، فأرسل بها علي بن أبي طالب وقال: قل له أنني أمرت أن أؤديها رجل مني. وكانت تلك العادة بين العرب، إذا نقض عقد أو عهد لا بد أن يبلغ ذلك صاحب العقد أو أقرب الأقارب إليه، لتعرف قريش ومن عاهدهم رسول الله بأن ما بينه وبينهم من معاهدة ما لها مدة ستبقى، ولا مدة، والتي لا مدة لا سيوقفها، وسينهي ذلك حسب الآية وما أمر الله. فأرسل عليا، جاء علي فغاه أبو بكر فقال له: أأمير أو تابع؟ قال: لست أميرا ولا أنا تابع، ولكنني جئت لألقي على الناس سورة براءة التي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا في أيام منى يعلن أبو بكر بالاتفاق مع علي، ويعلن علي الآيات بما فيها على الحجيج، وهو كان يوم الحج الأكبر، وسنقول ما هو الحج الأكبر. فقال علي عن أمر رسول الله، عن أمر رسول الله: لا يحج بعد العام مشرك، لا يبقى بعد العام مشرك في مكة، لا يحج بعد اليوم عريان، لا عقدة بعد عام ولا عهد بين رسول الله وبين المشركين. فكانت براءة كما ابتداها الله من المشركين بكل ألوانهم وأنواعهم، كانت دستورا وقانونا عسكريا صارما، كانت لعنة على المشركين ورحمة للمؤمنين، وهكذا هذه الصورة كانت. فجاء علي وفي يوم التروية صعد أبو بكر قائدا أميرا على الحج، ويوم التروية المعلوم أنه قبل يوم عرفة، وفي يوم عرفة إلى أيام منا أعلن علي عن أمر رسول الله هذه الصورة وقرأها على الجميع، وكانت بلا بسملة. فقال علي: البسملة أمان، والمعنى الذي قاله علي قريب للمعنى جدا، فلو قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم لآمنهم، وهي سورة العذاب، وهي سورة البراءة، وهي سورة التشريد، وهي سورة الطرد، وهي سورة هذا على الكفار والمشركين، وهي سورة الرحمة، وسورة تطهير بيت الله من المشركين وعرهم وفسادهم، عودتها إلى دين إبراهيم، إلى دين نبينا صلى الله عليه وسلم، كما كان الحج أيام إبراهيم، حرم من ذلك اليوم على أحد من الكفار أن يدخل مكة، ومن باب أولى أن يحج. فقال تعالى: براءة من الله، والبراءة مصدر من برئ يبرأ، أي يبرأ منه، يبعده، لا يقبل الانتساب له، لا يوافق على عمله، لا يسانده ولا يؤيده. فالله بريء ورسوله بريء من المشركين، براءة من الله. قد كانت خزاعة وهي كافرة تحت حلف رسول الله، تحت أماني، تحت أمان الله، لأمان رسول الله، لأن الله تعالى قيض خزاعة لرسول الله ليضرب كافرا بكافر، ومهما حالفوا رسول الله فذلك حلف لا قيمة له، إلا لمن آمن إذ شركهم بالله وكفرهم به وعبادتهم بالأوثان لا تترك لهم حرمة، وعمل الصالح من الكافر يذهب هباء منثورا لا أجر عليه ولا ثواب، لأن أول شرط في العبادة والإحسان أن تكون هناك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا خلى المطيع المحسن عنها لا عمل له ولا أجر، إذ ذلك لا يكون لله، والعمل الذي لا يكون لله لا قيمة له ولا نتيجة منه ولا حاجة لله ولا المؤمنين به. براءة تبرئة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فيا خزاعة، ويا كفار مكة، ويا باقي القبائل، والذين عاهدهم رسول الله على ثلاثة أنواع: قوم عاهدهم بلا مدة، كانت بينه وبينهم عهدة للسلام والأمان بينهم، لم تحد بزمن، لا شهر ولا سنة، وإن كان الكل أقل من سنة، وعقدة كانت محدودة بأقل من 4 أشهر، وعقدة كانت 4 أشهر. فالله تعالى قد تبرأ من جميع هؤلاء المشركين المعاهدين، فقال: براءة من الله ورسوله، كما برئ الله برئ رسوله، وهو إلا رسول لله، يأتمر بأمره ويفعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وتولى الله ذلك بنفسه، ولم يترك لنبيه لكي لا يبقى فيه مجال لأحد بعد ذلك، لا لصاحب ولا لتابع. قال تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. واعلموا أنكم غير معجز الله، واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. خاطب هؤلاء المعاهدين من المشركين: سيحوا في الأرض، جزيرة العرب، أرض الإسلام وتحت راية الإسلام، لكم مهلة 4 أشهر، فمن كانت المعاهدة معه أقل من 4 فزادها 4 أشهر، ومن كان لا مدة له وحافظ على عهدته فسيحفظ الله له مدتها، كما سيأتي معنا في الآيات التالية. ومن له العهد أقل من أربعة مددها لأربعة، فأعطاهم إنذار مدته أربعة أشهر لمن عقدته معه أقل من الأربعة أو الأربعة، أو كانت له عقدة ولكن قضاها كأهل مكة حتى ولو احتل بلدهم بقي الكفار فيها يحجون حج كفرهم ويطوفون عراتا، وكان فيها وكان، والنبي لم يؤمر بشيء بعد عليه الصلاة والسلام. فسيحوا في الأرض، تنقلوا تنقل السائح حيث شئتم، مكة والمدينة واليمن ومخاليفة ونجوا حيث شئتم لمدة أربعة أشهر. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. قد تعجزون زيدا من الناس، قد تغلبونه على أمره، ولكنكم تعجزون الله، فأنتم أقل من ذلك وأحقر من ذلك. لا يعجز الله أحد، فهو الخالق وهو القادر على كل شيء. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. من سيبقى على كفره فليعلم من الآن، هي براءة ليست عفوا ولا مغفرة، وسيكون الخزي عليكم من الطرد والتقتيل والإرصاد والحبس وجميع أنواع العذاب في الدنيا، ولعذاب الله أشد. واعلموا أنكم غير معجز الله، لأن الله مخزي الكافرين. ولا شيء في العذاب والمهانة أكثر من الخزي، الذل، العذاب النفساني، العذاب البدني. كل كلمة الخزي جمعت من كل معاني الذل والحقارة والتقليل والتحقير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يقول جل جلاله: ونحن لا نزال في بداية وديباجة سورة براءة، بعد أن أعلن الله تعالى بأنه بريء من المشركين، وأنه أجلهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض، وأن المعاهدات التي بينه بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم يؤجل فيها 4 أشهر لمن كان دون ذلك ولمن لم يكن له مدة من العهد، وأن من كانت له مدة ولم ينقض العهد فإلى مدته. ثم قال جل جلاله: وأذان من الناس وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الأذان الإعلام، ومنه الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، إعلام للناس في يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم عقب فتح مكة ويوم 9 في 9 من الهجرة هذه السورة الكريمة التي لم تبتدأ بمسملة بخلاف جميع السور. وقد قلنا عن الإمام علي كرم الله وجهه، وأن ذلك لأن هذه السورة فيها العذاب وفيها الطرد وفيها البراءة من الله ورسوله لجميع المشركين على اختلاف أديانهم ومللهم وكفرهم. والبسملة رحمة والبسملة أمان، فلم يبذل الله لهؤلاء أي أمان. ولذلك كانت هذه السورة ابتدأت في ديباجتها بلا بسملة بلا أمان، بل ابتدأت ببراءة، براءة من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس. والناس هنا كل إنسان لم يؤمن بربه ولم يؤمن برسوله، فهي براءة من الله وإعلام بتلك البراءة من كل مشرك كان معاهدا أو لم يكن معاهدا. وأذان من الله ورسوله والبراءة من الله طرد من الرحمة وعذاب وطرد من الجنة، والبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم طرد من مكة المكرمة ومن المجتمع الإسلامي ومن الولاية ومن المصافات، وأن هؤلاء ليس لهم من الله إلا اللعنة والطرد، ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا السيف. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. هذه الآية أمر بأن يعلنها على الناس يوم الحج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كما قلنا بالأمس، وأن الأمير كان على الحج أبو بكر الصديق، ثم ألحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب، وقد أنزلت عليه هذه السورة الكريمة بأن يقرأ على الناس يوم تجمعهم في الحج، وهناك المؤمن والكافر، ولم يمنع بعد الكافر من الحج والطواف والسعي على عائدهم الجاهلية من العري ومن شعارات الكفر، فهم يجتمعون هنا في عرفات وفي منى والمناسك. فأمر الله نبيه بأن يأمر أصحابه بأن يتلى عليهم ذلك ليسمعوه يوم الحج الأكبر. فأرسل أبا بكر ثم أردفه بعليم وقال: أمرت أن لا يقرأ هذا إلا شخص مني، وقد كنت قلت بالأمس، وعلة ذلك وحكمته كانت نقض العهد، كان حل العهد أن نبذت على سواء للمعاهدات. جرت العادة بين العرب قديما أن الذي عاهد ووقع العقد هو أو قريبه الذي يعلن إلغاءه ويعلن أن الخصم قد نقضاه هو أو قريب الله. وليعلم هؤلاء المعاهدون من الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربي وقد نقضوا عهدا، ومن له عهد فإلى مدتي فهو يلغي هذه العهود عن أمر من الله. وكان أقرب الناس إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبي بكر. وعندما جاء علي وواجه أبا بكر قال: لا أأمير أو رديف؟ قال: بل رديف، ولكنني أمر بأن أقرأ من سورة براء هاته التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 آية على الحجيج بمن فيه من مسلم وكافر. وهكذا جاء علي يوم الحج الأكبر فأعلن ذلك، وأمر أبو بكر أبا هريرة وغيره بأن أعلنوا في الحجيج 4 أحكام: ألا يحجن بعد اليوم إلا مسلم، وألا يطوفن بالكعبة عريان، وألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وألا يدخل مكة بعد اليوم غير مسلم. ثم تلا هذه الآيات فكان أبو هريرة يقول: أرفع صوتي بها يوم منى أيام منى حتى يصحل صوتي حتى أبح، ويعلن بها صوتا علي بن أبي طالب حتى يبح ويصحل، فأعاود أنا ذلك مع من كان معهم ممن يعينهم على هذا. وقد حج ذلك العام 10,000 لم تصل لمن حج مع رسول الله يوم حجة الوداع. يا أيها الناس، عن أمر الله ورسوله: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يحج بعد اليوم بالكعبة عريان، لا يدخل مكة بعد اليوم إلا مسلم، ولا يحجن إلا مسلم. ثم تلا هذه الآيات من براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، وأذان إلى الناس من الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فكانت هناك البراءة من الكفار من المشركين على كل ألوانهم، إلغاء عهودهم، إصدار أحكام صارمة لهم من الطرد عن مكة، من الطرد عن الطواف والسعي والحج، وأنهم بعد اليوم ليعتبروا أنفسهم إما مسلمين أو هم تحت السيوف وتحت التراب. إعلام إلى الناس من الله، أي الإعلام لم يعلنه إلا رسول الله ورسوله أن الله بريء من المشركين، لا رحمة ولا رضا ولا دخول جنة، وأن الرسول بريء من المشركين، لا ولاء ولا قبول ولا دخول لأحد منهم للحرمين الشريفين، ولا بقاء لواحد منهم في جزيرة العرب. ما هو الحج الأكبر؟ قال قوم منهم عمر بن الخطاب ومنهم ابن عباس ومنهم جماهير من الصحابة: يوم الحج الأكبر يوم عرفة. وقال علي بن أبي طالب ومعه زيد بن ثابت وجمهور أيضا من الصحابة: الحج الأكبر يوم النحر. وثبت ذلك في صحيح البخاري. وقال قوم: الحج الأكبر الحج الذي حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حج أبو بكر أميرا عن رسول الله ونائبا منه، وفي السنة التالية في حجة الوداع حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائد الحجيج، وهو آمرهم، وهو معلمهم مناسكهم. وقال قوم: الحج الأكبر هو يوم هو أيام منى وليست بيوم النحر. ولذلك اعتبر يوم عرفة عند جمهور من الصحابة يوم الحج الأكبر. لما الأكبر؟ لأن جميع الحجيج يكون في مثل هذا اليوم مجتمعا في عرفات. ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ولما يوم النحر؟ لأن كل المسلمين كل الحجيج يكونون يوم النحر في مكة. وبعد ذلك يرمي الذي يرمي ويقص أو يحلق الذي يقص ويحلق، ثم ينزل لطواف الزيارة طواف الإفاضة. ولما أيام منى؟ لأنها يومان أو ثلاثة، ويكون الحجيج جميعا مجتمعا ومتفرغا لما يسمع. فأمر أبو علي بن أبي طالب ومن ساعده بأمره في أن يعلن ذلك على الحجيج مسلمهم وكافرهم بهذه الأوامر لتكون معلومة عند الكل، فإذا جاء بعدها عقاب لمن خالفها يكون قد أنذروا وقد أعلموا، ولا عذر لهم بعد ذلك بالجهل وعدم المعرفة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قرئ ورسوله، وهي المعنى هكذا: بأن الله ورسوله بريء من المشركين. وقرئ والكل في السابع أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله كذلك بريء من المشركين. ثم قال جل جلاله: فإن تبتم فهو خير لكم. أنذرهم وأعطاهم فرصة 4 أشهر حرم فيها قتالهم، وحرم فيها منعهم من التنقل في مكة والمدينة وجميع أطراف الجزيرة العربية، وهي إذ ذاك العالم الإسلامي. ثم بعد ذلك أعلمهم: إن أنتم تبتم خلال ذلك وعاودتم السماع والطاعة لرسول الله فهو خير لكم. والتوبة هنا من الشرك، التوبة من الكفر، الدخول في الإسلام والاعتراف لله بالوحدانية ولنبي محمد بالرسالة وخاتم الرسالة صلى الله عليه وسلم. فإن تبتم فهو خير لكم. فبعد ذلك فأنتم إخوان للمسلمين. التحديد ب4 أشهر يسقط، البراءة تسقط، تصبحون مع المسلمين إخوة، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم من واجبات وحقوق. فإن تبتم فهو خير لكم في دينكم ودنياكم. في دنياكم البلد يبقى بلدكم، والكعبة كعبتكم والأقوام أقوامكم والنبي رسولكم والبراءة تسقط عنكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وإن أعرضتم عن التوبة وإن أعرضتم عن التوحيد وأبيتم إلا الإصرار وإلا التشبث والعناد بكفركم وصدكم عن الله ورسوله فاعلموا أنكم غير معجز الله فالله قادر عليكم بالبطش بكم وإفنائكم وقتلكم والرصد لكم ومحوكم من الأرض مع الذل والخزي والهوان ولا عذاب الله أنكى وأشد وإن توليتم فاعلموا يا أيها الناس يا أيها المعاهدون يا أيها المشركون على كل الفئات أنكم غير معجز الله وأن الله زيد وبشر الذين كفروا بعذاب أليم والبشرى هنا هزء وسخرية بهم إذ الشأن أن تكون البشرى للخير وبما أنهم صدوا وبما أنهم أعرضوا وبما أنهم أصروا على الكفر فبشراهم أي ما يظنونه في أنفسهم من حسن أعمالهم وبديع مستقبلهم وجميل أيامهم الآتية فالبشرى لديهم تكون العذاب الأليم وهذا العذاب سيذكر بعد في الآيات من قتل وإرصاد وسجن وجميع أنواع العذاب والخزي في الدنيا ويوم القيامة غضب الله ودخولهم للنار خالدين فيها مخلدين وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ثم قال تعالى إن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم إلا الذين عاهدتم من المشركين هذه الأربعة أشهر هي خاصة بفئتين من المعاهدين الفئة التي مدة عهدها أربعة أشهر أو أقل من أربعة أشهر أو لا أمد لها وقد كان كل ذلك مع قبائل من المشركين حالفوا رسول الله يوم الحديبية على كفار مكة أما الذين لهم عقدة لهم عهد أطول من أربعة أشهر ولم يصل ذلك إلى عام فظن أن يتجاوز فاستثنى الله من هؤلاء من لم ينقض العهد من الذين قضاه ومن الذي لم ينقضه كانت المعاهدة مع قريش في الحديبية 10 أعوام ولكنهم نقضوا العهد وقتلوا أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والمؤمنين بأن لا عهدة ولا وفاء من قريش فألغى العقد بينه وبينهم وقد ألغي بطريقة آلية بنقض العهد من قريش فهؤلاء لم يكن عليهم إلا السيف وقبل ذلك بعام فتح رسول الله مكة بالسيف صلى الله عليه وسلم وانتقضت عهودهم والذين بقت لهم عهود وأوفوا بها خزاعة وبعض قبائل بكر هؤلاء يقول الله عنهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ولم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا زيد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين استثنى الله من هؤلاء المعاهدين الذين عاهدوا رسول الله أكثر من أربعة أشهر صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا العهد لم ينقصوكم شيئا منه ونقض العهد يكون بالقتال يكون بالتشهير، يكون بمظاهرة العدو. تعاونوا مع العدو بلسان أو برأي أو بسلاح أو بجاسوسية عن رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك منهم نقضا ونكثا بالعهد. إلا الذين عاهدتم من المشركين فلا ترموا إليهم عهودهم ولا تحصروها في أربعة أشهر، بل أتموها لنهاية مدتها. من هؤلاء الذين عاهدوكم من المشركين ولم ينقصوكم شيئا من العهد؟ لم ينقضوه لا بقول ولا بعمل ولا بمظاهرة ولا بخيانة ولا بشيء، ولم يظاهروا عليكم أحدا. وكانت اليهود قبل ذلك عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاقدوه، ثم ظاهروا عليه كفار قريش في غزوة أحد، في غزوة بدر، في جميع الحروب التي كانت مع العرب من قبائل غطفان، من قبائل بني حنيفة، من قبائل قريش. فاعتبر ذلك نقضا للعهد، ولم يظاهروا عليكم أحدا، لم يساندوه ولم يؤيدوه. وما معنى المظاهرة؟ أن يحموهم من ظهرهم، أن يساندوهم من خلفهم بسلاح، بكلمة، بتبليغ خبر عن رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم أن كل عهد وكل عقد وكل معاهدة مع كافر، إن هذا الكافر ظاهر على المسلمين عدوا آخر لا عقدة له ولا عهد، يعتبر ناقضا للعهد، يقاتل قتال العدو الذي لا معاهدة معه ولا عقد. ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. والوفاء مشروع والوفاء مفروض على المسلمين مع المسلم والكافر. هؤلاء المعاهدون من المشركين الذين بينكم وبينهم عهد محدود بمدة هي أكثر من الأربعة أشهر، أتموا عهدهم لهم إلى نهاية المدة، لا يدخلوا في الأربعة أشهر المحدودة لمن لم يكن، لمن كان نقض العهد، ولمن لم يكن عهده أكثر من أربعة أشهر أو كان أقل من أربعة أشهر. هؤلاء الجماعة الذين العهد معهم أكثر من أربعة أشهر أتموا لهم عهدهم إلى نهاية مدته بشرطين: ألا يكونوا نقصوا العهد شيئا لا باللسان ولا بالعمل ولا بالسلاح، وألا يكونوا قد ظاهروا عليكم عدوا ساندوه أيدوه، ساندوه من ظهره أو من أي جهة، كلها مظاهرة كلها مساندة وتأييد. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إلى النهاية. إن الله يحب المتقين، والمتقي هنا الذي لا يغدر ولا يخون ولا ينقض العهد الذي وثقه على نفسه، إن لم يكن عدو قد نقض العهد أو نكث به أو حاول أن ينتقصه بشيء، ولكن البراء بعد ذلك للكل، للقبائل التي وفت بالعهد بعد نهاية العقد فلا عقد ولا معاهدة، ولمن كانت لهم عقدة فنقضوها، ولمن كانت لهم عقدة لمدة أربعة أشهر أو أقل، براءة من الله ورسوله إلى الناس من الكل. قد برئ الله منهم وبرئ رسوله منهم وحكم عليهم بالطرد من المجتمعات الإسلامية في جزيرة العرب، وبترك مكة، وبعدم الحج وعدم الطواف، ومن باب أولى أن يجامعوا المسلمين ويجالسوهم ويساكنوهم. ثم قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى متى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لا يخلى لهم طريق ولا سبيل ما لم يقوموا بهذه الثلاثة الإيمان بالله وحده لا يكفي لا بد بعد ذلك من الصلاة وهي وحدها لا تكفي لا بد بعد ذلك من إتيان الزكاة فإن كان ذلك أي كان الإسلام قولا وكان الإسلام عملا بعد ذلك خلوا سبيلهم اتركوهم لا تقتلوهم ولا تحصدوهم ولا تترصدوهم إن الله غفور رحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي أشهر قال قوم الأشهر الحرم هي المذكورة في الشهور 12 رجب وشوال وذو القعدة وذو الحجة ولكن هذا كلام ليس بصحيح الأشهر الحرم هي الأشهر التي حرم الله على نبيه وعلى أصحابه أن يقتلوا المشركين أو يطردوهم خلالها فسيحوا في الأرض 4 أشهر وابتدأت من يوم إعلانها من يوم النحر إلى 10 من ربيع الثاني وإلا لو انتهت بالأشهر الحرم الأشهر الحرم تنتهي بآخر شهر ذي الحجة وهي من يوم الإعلان والأذان تتم 20 يوما من 10 ذي الحجة من يوم النحر إلى 20 من محرم أين الأشهر 4 ذكر ذي القعدة من قبل وذكر 10 من ذي الحجة وذكر رجب لم يكن قد أوذنوا بشيء ولم يعلموا بشيء أما الانتظار إلى رجب فرجب ما بين رجب ومحرم مسافة تتيه فيها القطاء والأشهر الحرم الألف واللام هنا تقول لغة العرب هي لأقرب مذكور والمذكور الأقرب هي الأشهر التي أذن الله لهم فيها وأعطاها فرصة لهم ليعاودوا ذهنهم وليفكروا طويلا بأنه إذا انتهت 4 أشهر فلم يؤمنوا ولم يتوبوا فبعد ذلك ليس إلا التدمير وإلا التقتيل وإلا التطريد وإلا التشريد فال4 أشهر هنا تبتدئ من اليوم 10 من يوم النحر من ذي الحجة وتنتهي لليوم 10 من ربيع الثاني محرم صفر ربيع الأول 20 من ذي الحجة الأولى والعشر من ربيع الثاني وهي 4 أشهر فإذا انسلخ الأشهر الحرم الأشهر الحرم المشار إليها التي حرم الله فيها قتال المعاهدين والكفار هؤلاء هذه 4 أشهر فإذا انسلخت فإذا انتهت فإذا انقضت وزالت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم القتل معروف وخذوهم أسروهم إن ما قبضتموهم باليد إن لم يمكن قبضهم باليد أسرى مستعبدين مربوطين بالحديد والحبال إن لم يمكن في القضاء عليهم إلا القتل بأي طريقة بضرب الرقاب ببقر البطون بالتحريق بأي شيء لا يمكن إلا به فذلك جائز بل والأمر به فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم أسرى أسروهم زيد واحصروهم سجنوهم بعد الأخذ لا تتركوهم أحرارا يتصرفون واقعدوا لهم كل مرصد ترصدوهم في السبل في الطرق في نواحي الجزيرة بعيدها وقريبها من أرض المسلمين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، ومن قعدوا لهم كل مرصد أخذ وجوب قيام المحارس والحصون والقلاع على الثغور وحدود الدولة، أن يكون المسلم أن يكون الجيش الإسلامي على جميع حدود بلاد الإسلام بالقوة الموجودة في ذلك العصر في عصرنا بجميع أنواع السلاح من الرادار إلى الدبابات إلى الصواريخ إلى جميع الأسلحة المدمرة الحارقة والأجواء بالطائرات التي تحلق على كل ثانية، سرب يصعد وسرب يهبط، ودوريات كاملة الليل والنهار، فارصدوهم وهو الرصد والتتبع عند كل مرصد عند كل جهة عند كل ناحية، لا تتركوهم بحال. زيد وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا يبقى هذا إلى النهاية، ما داموا كفارا فنوهم، قضوا عليهم بالقتل بالأسر بالسجن بالإرصاد لهم إلى أن يحصلوا بيدكم، يبقى هذا ما داموا كفارا فإن تابوا وأقاموا الصلاة تابوا من الشرك، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إنهم فعلوا ذلك فاقبلوا منهم ولا تكفي الشهادة فقط، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة أكثر من الصلاة، إقامتها تعني قيامها بمساجدها وبأذانها وأدائها في وقتها، والأذان شعار للمسلمين. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما ارتدت العرب في خلافته عند الوفاة النبوية وامتنع من امتنع من أداء الزكاة، كان يأمر جيشه بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يقفوا في باب القرية في أبواب المدينة عند الصبح، فإن سمعوا أذانا تجاوزوهم إلى غيرها، لأن الأذان شعار المسلمين، ويبقى معنى ذلك أن هؤلاء لا يزالون مسلمين، فإذا لم يسمعوا أذانا حاربوهم وقاتلوهم، قتلوا الكبار وأسروا الصغار وغنموا الأموال. ولذلك إقامة الصلاة تكون بالصلاة في أوقاتها بأركانها الكاملة، بقيام المساجد بالأذان في الأوقات الخمسة، بعد الصلاة لا تكفي، بعدها الزكاة. وكان أبو بكر الصديق يعتبر وعبد الله بن مسعود وجمهور من الصحابة أنه لا زكاة صلاة لمن لا زكاة له، ومن هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أطلق السيف في مانع الزكاة كما أطلقه في المرتدين، وقال من لا صلاة له لا شهادة له، ومن لا زكاة له لا صلاة له، فحارب هؤلاء وهؤلاء وأطلق على الكل المرتدون.